بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن برنامج دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف، ونستمع في هذا اللقاء إلى تفسير وبيان نتلمس فيه قبسات من أنوار النبوة مع طائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، عند قول المؤلف رحمه الله: باب الوالي العادل. قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال سبحانه: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. أما بعد، ففي هذا الباب بين المؤلف وأورد رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث التي والآيات التي تدل على ما للوالي العادل. والمراد بالوالي العادل هو الحاكم أو الأمير، وكل من له ولاية. إذا كان عادلاً فإنه يدخل في ذلك، بل حتى ولاية الإنسان على أهل بيته، كما مر معنا في الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالوالي العادل هو الذي عناه بهذا، وإن كان يدخل فيها دخولا أوليا الحاكم والأمير والمدير ومن له ولاية على شيء. فأورد قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وهذه الآية كما قال بعض العلماء هي أجمع آية في كتاب الله لخير يمتثل أو لشر يجتنب. إن الله يأمر بالعدل، والعدل يختلف عن المساواة. من الحقوق التي أشاعوها الآن حقوق الإنسان يقولون المساواة، والمساواة قد تكون ظلما. وهذا كما لو أعطي العامل المجتهد كالكسول مثلا، هذا ظلم. ولو أن إنسانا عمل 20 ساعة وإنسان عمل ساعة واحدة فأعطيناهم نفس الأجر لكان في هذا ظلم، معنى ساوينا بينهم في الأجر. فالعدل قد يكون في المساواة وقد لا يكون في المساواة. العدل هو الحق الوسط الذي ليس فيه ظلم لأحد. فيقول مثلا: إعطاء المرأة نصف الرجل هذا ظلم. كيف؟ الله عز وجل أحكم الحاكمين، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا الرجل الذي يكدح ويعمل وينفق جعل الله له زيادة نصيب عن المرأة. والمساواة قد تكون في أمور، والمساواة التي يقولون هي موجودة في الإسلام في بعض القضايا، الإنسان الرجل والمرأة كل منهما مكلف على حد سواء، وكل منهم يثاب على عمله الذي يعمله. المرأة إذا عملت في الدنيا في عمل تؤجر، تعطى أجرا على ذلك العمل، وعند الله عز وجل الصلوات كالرجل والأجور كالرجل، والرجل يدخل الجنة والمرأة تدخل الجنة إذا عمل وتغمده الله برحمته. إذن هذه المساواة التي يرادون بها للإنسان من حيث إنه إنسان لا شك أنها موجودة، موجودة هذه في الإسلام، وإنما يتفاوت الناس بأعمالهم أو بما يتحملون من مسؤوليات. هذا يتحمل مسؤولية لا يتحملها هذا، وهكذا. فإن الله يأمر بالعدل في كل شيء، في كل شيء. هذا لا يختص بالحاكم، الحاكم يجب عليه أن يعدل، يعدل في رعيته، والرجل في بيته يجب أن يعدل بين أولاده، يعدل بين أزواجه، وهكذا. العدل أمر واجب، السماوات والأرض قامت بالعدل. ولهذا قال بعض العلماء إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة. العدل أمر مطلوب وهو سبب لكل خير. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. نعم. وقال تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، يعني أعدلوا، أعدلوا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. نعم. هذا الحديث من الأحاديث العظيم، وحدد هنا قال سبعة، وقال العلماء ليس المقصود الحصر في هؤلاء السبعة، وذكر بعض العلماء كابن حجر وغيره ما يقارب 20 ممن ورد أن الله يظلهم بظله، لكن العدد يرد أحيانا على صفات وعلى حالات تقتضي ذلك. فقال سبعة، يعني هؤلاء السبعة، هؤلاء منصوص عليهم لكن ليسوا مخصوصين. في فرق بين التخصيص وبين التنصيص. هؤلاء منصوص عليهم، والمنصوص عليه لا يخرج من بعد النص، وليسوا مخصصين من شيء. فقال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. انظر إلى هذا، يظلهم الله عز وجل يوم أن تدنو الشمس من الرؤوس، تدنو الشمس من الرؤوس، فمن الناس من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى حقويه إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم. آمين. وأن يظلنا بظله. آمين. قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء السبعة؟ قال إمام عادل، هذا أولهم، لأن الإمام إذا كان عادلا فإن الله عز وجل يصلح به كثيرا، وخيره أعم. أنت إذا عدلت، عدلت في أولادك، في أزواجك، عدلك محدود. أما هذا إذا كان عادلا عم عدله الرعية كاملة، فانظر إلى الخير الذي يترتب على ذلك. ولهذا أشار العز بن عبد السلام وغيره إلى أن الكلمة والعدل يصدر من الحاكم العادل فيعم نفعه الأمة كلها، يعم جميع الناس. ولهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فقال أول هؤلاء السبع إمام عادل، يعني حاكم أو وال أو أمير إذا عدل في رعيته، هذا المقصود. فلا شك أن نفعه متعد، ليس قاصرا على نفسه أو على أولاده أو على أهله، بل يعم الجميع العادل. ولا شك أنه مع ذلك يرتفع الظلم عن الناس. نعم. وشاب نشأ في عبادة الله، شاب صغير ليس له صبوة، منذ أن نشأ وهو في طاعة الله لم ينحرف يمنة ولا يسرة، منذ أن نشأ وهو في عبادة، في صلاة، في صيام، في طاعة لله عز وجل. ولا شك أن هذا في مرتبة عالية، قل أن تجد إنسان ليس له صبوة، نشأ في عبادة الله من الصغر وهو في طاعة الله عز وجل وفيما يحبه الله عز وجل. فشاب نشأ في عبادة الله، ورجل دعته امرأة، ورجل قلبه معلق في المساجد. رجل يعني كل إنسان يجد فرصة في هذا، في هؤلاء السبعة، إذا فاته الأول وهذا لا يحصل إلا لقليل، أو الثاني، الثالث، رجل قلبه معلق بالمساجد، يعني لا يكاد يخرج من المسجد إلا ود أن يعود إليه، فقلبه في المسجد، يرتاح إذا دخل المسجد في الصلاة، في قراءة القرآن، في تعلم العلم، في تعليمه. رجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. رجلان يحب أحدهما الآخر، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أنت تحب شخصا لا تحبه لماله ولا لجاهه ولا لشيء من الدنيا، إنما تحبه لأنك رأيته مستقيما على طاعة الله، مجتهدا فيما يحبه الله، فأنت أحببته لله عز وجل. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، اجتمع على حب الله وافترق وهما على حب الله عز وجل. فانظر إلى هذه المنازل. ثم ماذا يقول؟ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله. ورجل دعته امرأة ليست امرأة عادية، بل اجتمع فيها ما يدعو إلى الفاحشة، ومع هذا امتنع. رجل دعته امرأة ذات منصب، لها منصب لا يخاف أن يكشف أمره، وجميلة، لكنه منعه خوف الله عز وجل، فقال إني أخاف الله. هذه منزلة عظيمة، مثل ما حصل ليوسف عليه السلام، دعته امرأة ذات منصب وجمال وقالت له هيت لك، فقال ماذا؟ قال إني أخاف الله عز وجل. فالخوف الله هو السبب المانع له من ذلك. دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، من شدة إخفائه للصدقة أعطاها خفية، وهذا يدلك على الإخلاص، أنه لم يرد أن يثني عليه الناس، إنما أعطاها لله عز وجل حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله خاليا لا يعلم به أحد، في ظلمة داره غرفته ذكر الله عز وجل، قام يصلي أو قام يذكر الله أو يقرأ القرآن، ففاضت عيناه من خشية الله عز وجل. ولاحظ أن أكثر هذه الأمور دافعها الإخلاص، ودافعها المحبة في الله، ودافعها الخوف من الله. فهم إذا استعرضناهم إمام عادل، هذا الإمام ما يخاف من أحد، هو إمام حاكم، لكنه إنما عدل خوفا من الله وابتغاء لما عند الله عز وجل وامتثالا لأمر الله. وهذا الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد، ما قال فقط يحب أن يذهب إلى المسجد، قلبه معلق، وهذه محبة لا يعلمها إلا الله عز وجل، يود أن يكون في المسجد دائما، في بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هؤلاء لا شك أنهم في منزلة، وكذلك رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، فحبهم في الله، والرجل الذي توفرت له دواعي الشهوة وامتنع خوفا من الله عز وجل، وهكذا الذي أنفق ابتغاء لما عند الله عز وجل ورجاء فيما عنده. فدافع هؤلاء جميعا الإخلاص والمحبة لله والخوف منه. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. نعم. هذه منزلة المقسطين، يعني العادلين، عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا. يعدلون في أهليهم، انظر العدل، مع أن المؤلف قال باب الوالي العادل، ولكنه جمع هنا بهذا الحديث لأن الأول يعدل في أهله والثاني يعدل في ولايته وما ولي عليه، فلا شك أنه داخل في ذلك. نعم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. نعم، يعني هذا الحديث قال خيار أئمتكم، يعني خيار حكامكم وأمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم. ولا شك أن هذه المحبة لها لوازم، كيف نعرف أنه يحبنا أو نحبه؟ نحن نحبه إذا بذلنا له الطاعة، وهو إذا عدل بيننا. وتصلون عليهم ويصلون عليكم، تدعون لهم بالتوفيق، تدعون لهم بالسداد، تدعون لهم بأن يوفقهم الله إلى العدل وإلى الخير، ويصلون عليكم يدعون لكم بالتوفيق كذلك. وشرار وأئمتكم عياذا بالله الذين تبغضونهم ويبغضون، تكرهونهم ويكرهونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. واللعن هنا قالوا الشتم، يعني تشتمونهم ويشتمونكم. الصحابة لما سمعوا ذلك أوردوا سؤالا، وهذا السؤال قد يطرأ على ذهن كل إنسان يسمع هذا: أفلا ننابذهم إذا كانوا كذلك؟ ألا نقاتلهم؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا. لماذا؟ لأن في ذلك فتنة عظيمة، قاتلته فقاتلك، فمات أناس من هؤلاء ومن هؤلاء، وانتشرت الفوضى والفتنة. إذا كان شائرا تؤدي الذي عليك وتسأل الله الذي لك، تؤدي ما عليك من الطاعة، وإذا أمرك بمعصية فلا طاعة كما يأتي في الباب الآخر لمخلوق في معصية الخالق، لكن تؤدي الذي عليك وتسأل الله الذي لك. هذا الإسلام عظيم ودين وسط لا غلو فيه، لا إفراط ولا تفريط. فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ما داموا محافظين على الصلاة فهذا لا شك أنه مانع. وهذه مسائل عظيمة جدا، مسائل عظيمة، يعني ما دام يقيمون الصلاة هم مسلمون، وإن كانوا قد يكونوا عصاة، قد يكونوا فاسقين، لكنهم هم يقيمون الصلاة. نعم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم. نعم، شوف، أهل الجنة ثلاثة، ولا يعني أن غيرهم لا يدخل الجنة كما قلنا سابقا، لكن هؤلاء أولى، هؤلاء منصوص عليهم، يدخل الجنة: ذو سلطان مقسط موفق، ذو سلطان حاكم واليا أميرا، مقسط عادل موفق في ولايته. وهذا نفس المعنى الأول من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، وهو إمام عادل. ورجل رحيم، رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. إنسان فيه رحمة في قلبه ولين ومحبة للمسلمين، يهتم بأمورهم، يسأل عنهم، يرحم ضعيفهم، لا شك أن هذه منزلة عالية لا ينالها كل أحد. يعني الناس مع الأسف الآن، يعني الشيطان دائما يغري الناس، لا تظهر أنك ضعيف أمام الناس، فتجد أنه يتعالى على الآخرين وربما يغلظ في القول على الضعفاء، طبعا لن يستطيع أن يصل إلى الأقوياء، لكن هنا شوف قال رجل رحيم حتى ولو كان من كان، ولو كان أميرا أو كان غنيا أو كان له منصب وله جاه، لكن هذه الصفة فيه، رحيم رقيق القلب، قلبه رقيق لكل ذي قربة، لأقربائه وهم أولى الناس بالمعروف القرابة، ولكل مسلم. والثالث عفيف متعفف ذو عيال، فقير هو لكنهم لا يسألون الناس إلحافا، يتعفف لا يسأل الناس، ومع هذا عنده عيال ذو عيال، يعني يحتاج إلى النفق، يحتاج إلى المال، ولكنه لا يسأل. فهذا من الثلاثة الذين يدخلون الجنة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم. هذه الآية هي أصل، وهذا الأمر ليس فيه نزاع. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، هذا أولا، وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولا، من هم أولو الأمر؟ قال العلماء: هم العلماء والحكام. العلماء والحكام، لأن العلماء مسؤولون عن الدين فيما يتعلق، يسألهم الناس فيطاعون في ذلك لما يبينونه من دين الله. والحكام لأنهم يقومون على مصالح الناس، وهم أعرف بها من غيرهم. ثم الأمر الثاني أنه قال هنا طاعتهم ليست مطلقة، إنما جاءت تابعة، لأن قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا، فهذا يدل على أنهم يطاعون فيما ليس بمعصية. وكلام المؤلف رحمه الله وتحريم طاعتهم في المعصية، معنى هذا أنهم يطاعون. يعني نبه بعض العلماء على مسألة هنا، بعضهم يقول أنا ما أطيعه إلا فيما أمرني الله، قالوا هذا خطأ أن تقول ما أطيع إلا فيما أمر، حتى في المباحات، في الأمور التي فيها مصالح للناس، إلا إذا أمر بمعصية. ولاحظ أنه قال إلا في المعصية، ما قد يجب طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله فقط. ومن هذا ضربوا أمثلة، قالوا مثل الأنظمة، نظام المرور أو ما أشبه ذلك. هل لو إنسان عكس السير، هذا عاصٍ، لماذا؟ لأنه لم يمتثل ما أمره الله به. فالصحيح أنهم يطاعون فيما ليس بمعصية، فيما ليس بمعصية، وكلام النووي رحمه الله هنا واضح. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. اتفق عليه. نعم. انظر الميزان الدقيق الذي ذكره الرسول عليه وسلم: على الإنسان أن يسمع وأن يطيع فيما أحب وكره، حتى لو كرهت هذا الأمر. كونك أنت تكره لا يدل على أنه مفسدة، يعني لا تجعل من نفسك أنك تعرف كل شيء، حتى لو كان في الإنسان يعني ربما يكون عليه ظلم في ذلك، عليه أن يسمع ويطيع، لأن المخالفة يترتب عليها فتن. ويعني هذا ملاحظ، يعني أن أحيانا يراد أن يغير منكر بطريقة، المنكر إذا لزم من تغييره منكر أعظم لا يغير. فهنا كذلك قال عليه أن يسمع وأن يطيع فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية. إذا أمر بمعصية الله قيل له لا تصلي، هذه معصية لله عز وجل. قيل له أمر بمعصية، بما هو معصية لله عز وجل ومخالفة لأمر الله، فلا شك أن أمر الله أعلى من كل أمر. الآن تعارض عندك أمران: أمر الله وهو أعلى بلا شك، وهو مقدم على كل أمر، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر هذا الوالي، فلا شك أن طاعة الله مقدمة. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. متفق عليه. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يبايعهم يقول لهم: فيما استطعتم. إن الإنسان قد يعجز حتى عن أمر ربه، والأوامر كلها في الشريعة من أولها إلى آخرها: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. وعنه أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. نعم. هذا يعني أيضا في ما يترتب على من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، يعني أنه عاصي بذلك لما يسببه هذا، أولا من مخالفة أمر الله، والأمر الآخر لما يحصل بسبب ذلك من مفاسد. ومن مات وليس في عنقه بيعة، لأن هذه البيعة صحيح ليس كل إنسان يبايع، لكن البيعة تلزم الجميع، الذي يبايعهم أهل الحل والعقد، وإذا بايع أهل الحل والعقد نسبت البيعة الجميع. ما يقول إنسان أنا ما بايعت، إذا بايع أهل الحل والعقد من كبار الناس والعلماء هذا يكفي، لا يحتاج إلى أن يبايع كل إنسان، والبيعة في عنقه بسبب هذه المبايعة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. نعم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي. حتى قالوا هذا ليس بوال، يعني من حيث الولاية لا يكون واليا، لكن لو تولى بالغلبة أو ولي على الناس يجب عليهم طاعته، لأن المقصود هو أن لا تحدث فتنة، امتثال أمر الله وأن لا تحدث فتنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم. نعم. يقول: عليك السمع والطاعة كما تقدم في عسرك ويسرك، في جميع الأحوال، ومنشطك ومكرهك، فيما تحب وما تكره، وأثرة عليك حتى في أثرة، أثرة بالمال، أثرة بغير ذلك، لكن عليك أن تسمع وأن تطيع. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزل منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى مناديا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث أيضا يقول: كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر فنزل منزلا، فمنا من يصلح خباءه، الخباء هو البيت الذي مثل الخيمة ونحوها، ومنا من ينتظل يعني بالسهام أو النشاب، ومنا من هو في جشرة، فأي يرعى دوابة ونحو ذلك. إذا نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة، أو الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا دائما يوجههم إذا رأى منكر أو أراد أن يوجههم، يخطب في أصحابه، يلقي كلمة، وهذه موجزة، لكنه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. فانظر ماذا قال لهم، كيف قدم، قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. يعني هذه مهمة الأنبياء، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، يعني دلنا على كل ما يعلم من خير وحذرنا عن كل شر. ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما، علمه من علمه وجهله من جهله، وهو الذي قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. واليهودي لما قال لسلمان: لقد علمكم نبيكم كل شيء، كل شيء علمنا صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول حق على النبي عليهم، الأنبياء عليهم السلام كلهم بيّنوا ذلك لأممهم. ثم قال: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقول فلا الراوي فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنا أو قرنين. فهنا في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. كلما بعد الناس عن عصر النبوة أصيبوا بفتن لم تكن موجودة من قبل، لكن في آخر هذه الأمة تكثر الفتن. ولهذا كل من عاش في هذه الأمة يعرف أن كل بعد فترة تظهر فتن لم تكن موجودة من قبل، حتى يحتار الناس فيها والعلماء وأهل العقول والألباء. فهنا يقول المؤلف: وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي. يقول هذه الفتنة مهلكتي، يخاف أن يكون من وقود هذه الفتنة حتى تنكشف ثم تزول هذه الفتنة، تستمر سنوات، تستمر أيام ثم تنكشف. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه يعني هذه، لا هذه هذه، يعني هذه الفتنة التي ستهلكه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. لا شك أن الفتن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها وبين على الإنسان أن يجتنبها وأن لا يكون وقودا لها، عليه أن يجتنب الفتن ما استطاع وأن يبتعد عنها وأن لا يكثر الكلام فيها، لأن كثرة الكلام في الفتن إذا كان في فتنة وأخذ الناس يتناقل الكلام هذا سبب من أسباب الهلاك، فالإنسان أن يحذر من الفتنة. يقول: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذه قاعدة وضابط مهم، تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليك. ومن بائع إماما، هذا الشاهد في الحديث، فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. وهذا كما تقدم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنقه. حيث الآخر كائلا من كان، أراد أن ينازع، أنت بايعت هذا ثم جاء آخر ينازعه، عليك أن تكون مع الذي بايعته ضد الذي نازعه. نعم، هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله. العدد هنا لا مفهوم له. نعم، العدد مفهوم، العدد مفهوم ضعيف كما تعلم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، تستغفر لهم سبعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أعلم أنهم يغفر لهم لاستغفرت لهم. فالعدد أحيانا يأتي لا يراد، ليس له مفهوم. نعم، هل ورد غير هؤلاء السبعة يدخلون في معنى هذا الحديث؟ يعني بعد هذا المفهوم إذا ورد المنطوق، إذا ورد في نصوص أخرى فإنه لا يعمل بمفهوم العدد. نعم، بمفهوم العدد أو بقية المفاهيم، كل المفاهيم. هل ورد ألفاظ أخرى في دخول غير هؤلاء السبعة في هذه الفضيلة؟ هذا يعني ابن حجر ذكر، قلت لا 20 تقريبا. نعم، والله أعلم. أين ذكرهم شيخ؟ في الفتح يعني عند هذا الحديث. أخونا يقول: طاعة ولي الأمر هل تدخل في مسائل العقيدة أم في مسائل الفقه؟ داخل في الجميع، هي من حيث العقيدة تذكر، وهذا الأصل أنها تذكر هناك في العقيدة، للفرق بين أهل السنة وغيرهم من خوارج وغيرهم، فتذكر هناك لبيان عقيدة أهل السنة. نعم، هل يكون من أو يصدق عليه لفظ الخوارج من يخرج على ولي الأمر ولا يكفر بالكبيرة، أم الذي يكفر بالكبيرة؟ كله، إذا كان الأصل أنه لا يخرج حتى وإن كان فاسقا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا، حتى لو حتى الكافر إذا كان يترتب عليه مفاسد تصبح مسألة أخرى، مسألة مصلحة ومفسدة. ولهذا كان بعض العلماء ينبه على هذا ويقول أحيانا يقول لك هذا نخرج على الإمام نخرج على الحاكم ثم تحدث فتنة، قال ماذا استفاد يعني هذا الإنسان؟ فعليه أن يصبر وإن ظلم، قد يظلم لكن عليه بالصبر دفعا للفتنة عن الناس. نعم. من لا يرى الخروج ولكنه يذهب إلى التكفير بالكبيرة، تكفير بالمعاصي، هل يعتبر من الخوارج ولا يكفر أم لابد من اجتماع الأمرين؟ لا حتى ولو لم يتعلق هذا بالحاكم، لو إنسان كفر بالكبيرة هذا مذهب الخوارج. السبع الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، هل تحصل الفضيلة لواحد منهما أم باجتماع هذه الفضائل كلها؟ لا لواحد منهم. لواحد منهم. قال سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا إمام عادل. هذا لو كان الإمام ما نشى في عبادة الله ولا في طاعة الله لكنه كان عادلا، لا شك أنه يدخل في هذا، طبعا يكون مسلما هذا لا شك. نعم. الأخ يسأل في البلاد التي يكون فيها تعددية أو ديمقراطية فيها الأحزاب وكذا، هل من يخالف الحزب الذي يتولى يعتبر مخالفا؟ هذه مسألة يسأل عن بعض الدول التي يكون في دستورها أو ضمن نظامها تعدد الأحزاب وغيره، فلو عرض حزب آخر هل يكون ذلك مخالفا؟ يعني هذا المسألة ترجع إلى أعراف الناس، إذا كان في بلد يمنع هذه الأشياء ما تجوز هذه، إذا كان البلد يجيز نفسه، يعني يقال له إما أن تسكت فيوضع عليك شخص قد لا تريده أو تتكلم، هذا أمر آخر، يعني هذا بحسب المصلحة في هذا. الأخ يسأل عن صفة السترة في الصلاة وأراني شيء كذا يسير، هل يعتبر هذا سترة وما ضابط؟ هذا ما يكون سترة، هذا اللي لا. نعم. أن يكون مثل مؤخرات الرحل، يعني مثل الذراع كذا تقريبا، يعني هذا الذي يكون سترة، أما هذا صغير علبة كذا ما يكون سترة، يعني هذا إذا كان بهذا الارتفاع ربما بهذا الارتفاع أو أرفع قليلا، لكن نتكلم عن العلبة التي في العلبة صغيرة، هذه لا تصل، يعني هذا الكتاب صغير، ها لو كتاب مثل هذا ربما يقال إنه يكفي أو يعني حجم أكبر بارتفاع هذا الموجود لنا. نعم. يقول الأخ ما الحكم إذا كان الشخص يفطر في رمضان لكي يجامع امرأته؟ هكذا جاء السؤال. نعم. والأصل يعني هذا الإنسان لا يجوز له لا يفطر لا بأكل ولا بشرب ولا بجماع، لكن في مسألة أخرى ذكرها العلماء في من كان يعني عنده شبق، فهذا هو الذي يدخل في هذه المسألة، أما أي إنسان لا يجوز، عموما لا يجوز الحكم، ولو جامع في نهار رمضان عليه كفارة، وهل كفارة مغلظة؟ يعني كفارة مغلظة، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكين. نعم. ولهذا على الإنسان أن يبتعد، إذا كان يعرف نفسه عليه أن يبتعد، يعني يكون في مكان والزوجة في مكان، لأن الأخذ بالأسباب هذا باب سد الذرائع، وإلا الإنسان يفطر بهذه الطريقة يعني هذا أمر عظيم، أمر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم ما رتب عليه هذه الكفارة إلا ليمنع الناس منه صلى الله عليه وسلم. وقصة العربي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر ولم يجد حتى النفقة. أيوة، هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت، أو عبارة نحوه، يعني يعتقد أنه وقع في أمر عظيم، إنسان حصل منه وهو يعلم أنه خالف أمر الله، بخلاف إنسان يريد أن يأخذ يعني راحته في هذا ويسأل هل له أن يفعل هذا. لا، ليس له ذلك. هو عموما هو الصيام الأكل والشرب والجماع، ها، هذا يعني هذا هو الحكم الشرعي في هذا. نعم، بعضهم يلجأ إلى طريقة أخرى، يسافر حتى لا يكون مسافرا ويفطر. هذا إذا كان سافر من أجل أن يفطر، قال العلماء لا يجوز له، لأن هذا تحايل. شخص سافر حتى يأكل، سافر حتى يأتي أهله، لا يجوز هذا، هذا حيلة. لكن لو بالفعل كان مسافرا ثم وقع منه ذلك، سفر اقتضاه الأمر، فهذا يعني قال بعض العلماء أنه لا شيء عليه، وبعضهم قال يحرم عليه مثل هذا لحرمة الشهر، والله أعلم. الأخ يسأل يقول في رمضان ربما تكون المسألة مجرد مداعبة تصل إلى خروج المذي، هل فيه ذلك شيء؟ أقول على الإنسان أن يبتعد، ولهذا يعني هذه القبلة، القبلة في رمضان تمنع لأنها مقدمة، قد لا يملك نفسه فيقع المحظور. نعم، هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.